بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. دخل في الإسلام كيف كانت البدايات الأولى؟ البداية الأولى شيء ملفت للنظر جدا يعني الحقيقة. قال إن أنا لاحظت أننا كنا في حصة الدين النصراني يجوا يحملون في مكان من الفصل المسلمين يقتلون عن التلاميذ في الابتدائي ويذهبون بنا الى مكان بعيد مغلق ويقتلوا عن الابواب واضح ونخرج الكتاب ونظل ناخذ اليه الدرس الدين النصراني. اذا فتح الباب اذا دخل احد او استاذن احد لابد المدرس يسكت ما يستعجلنا بهذا الكلام ابدا. واضح اذا اقترب احد المسلمين يسكتون يغلقون الكتاب فعنده شعور دائما النصراني حتى الصغار لان هذا العقيده هذه عقيده حوراء حوراء عقيدة قبيحة الإنسان ما يفخر بها. فظل الولد من طفولته يقارن المسلمين المنفتحين يتكلمون في الهواء الطلق يجهرون بعقيدتهم يعتزون بها يسمحون بها عقيدة توحيد إيمان أدلة رسالة في منتهى البساطة والوضوح يتكلم المسلمون عن عقيدة البعير وبكل عزة وبكل فخر. أما هم فيعني يستخفون بهذه العقيدة يعني الباطلة وحق لها أن حق لهم أن يخذلوا وأن يغلوا وأن يهانوا بسبب هذا الشرك المبين. يقول الإمام شرف الدين يقول جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العالمين عقولا قوم رأوا بشرا كريما فادعوا من جهلهم لله فيه حلولا وعصابة ما صدقته وأكثرت بالإفك والبهتان فيه القيلة لم يأتي فيه مفرط ومفرط بالحق تجريحا ولا تعديلا فكأنما جاء المسيح إليهم ليكذبوا التوراة والإنجيل فأعجب لأمته التي قد سيرت تنزيهها لإلهها التنزيل. تنزيه الإله أن يتمكن عباده من أن يقيدوه ويهينوه ويصفقون عليه ويضعون إثنين السوك على رأسه ويظلموه إلى آخره. فأعجب لأمته التي قد سيرت تنزيهها لإلهها التنزيل وإذا أراد الله فتنة معتر وأضلهم رأوا القبيح جميلا هم بدلوه بباطل فابتزه أعداؤه بالباطل التبديلا وتقطعوا أمر العقائد بينهم زمرا ألم ترى عقدها محلولا هو آدم في الفضل إلا أنه لم يعط حالا نفخة تكميلا أسمعتم أن الإله بحاجة يتناول المطلوب والمأكول وينام من تعب ويدعو ربه ويروم من حر الهدير مقيلا ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفا له عنه ولا تحويلا يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلا هل كان هذا الكون دبر نفسه من بعده ام اثر التعطيلا زعم الاله فدى العبيد بنفسه واراه كان القاتل المقتولا اجزوا اليهود بقلبه خيرا ولا تجزوا يهودا الاخذ البرصيلا ايكون قوم في الجحيم ويصطفي منهم كليما ربنا وخليلا وإذا فرضتم أن عيسى ربكم أفلم يكن لفدائكم مبذولا وأذل روحا قامت الموتى به عن أن يرى بيد اليهود قتيلا فدعوا حديث الصلب عنه ودونكم من كتبكم ما وافق تنزيلا شهد الزبور بحفظه ونجاته أتفجعلون دليله مدخولا أيكون من حفظ الإله مضجعا أو من أشيد بنصره مخذولا أيجوز قول منزهه لإلهه أيجوز قول منزه لإلهه سبحان قاتل نفسه مقتولا أو جل من جعل اليهود بزعمكم سوك الخشاج لرأسه إكليلا ومضى لحبل صليبه مستسلما بالموت مكتوفا يدين ذليلا كم ذا أبكتكم ولم تستنكحوا أن تسمعوا التبكيت والتسليلا ضل النصارى بالمسيح وأقسموا لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا. لما ذكر تعالى قبائح اليهود وقبائح أفعالهم وطرح أنهم قصدوا قتل عيسى عليه السلام وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصود وأنه حصل لعيسى أعظم المراتب وأجل المراتب بين تعالى تحقيق ما أثبته في الآية السابقة من القطع بكذبهم مثبتا أنهم في مبالغتهم في عداوته فيكونون من أتباعه المخطفين بجميع أمره الذي منه التصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا له أشد تأكيد بما عنده من الإنكار له لما كانوا أشد الإنكار كانوا على حالة شديدة في الإنكار لحقيقة محمد عليه السلام ولعبودية المسيح

ورسلا يعني وارسلنا رسلا يعني منصوب بالفعل مقدر ورسلا يعني وارسلنا رسلا قد قصدناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. روي انه تعالى بعث 8000 نبي 4000 من بني اسرائيل و 4000 من سائر الناس قال موسى المحلي في سوره غافر عند قوله تعالى لقد ارسلنا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فكلم الله موسى يعني بلا واسطه تكليما رسلا وهذا بدل من رسلا قبله مبشرين يعني بالثواب لمن امن ومنذرين اي بلا عقاب لمن كفر لئلا يكون للناس يعني ارسلناه لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل يعني حجه تقال بعد ارسال الرسل اليهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنجتمع اياتك ونكون من المؤمنين فبعثناهم لقطع عمرهم وكان الله عزيزا اي في ملكه حكيما اي في كتبه. يقول الفضلي رحمه الله تعالى اعلم انه تعالى لما حكى ان اليهود سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل عليهم كتابا من السماء ممكن ارسل جابين في الترجمه ورا عشان يتلاعب قلت خلاص اتاكدوا من الترجمه ورا اعلم انه تعالى لما حكى ان اليهود سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل عليهم كتابا من السماء وذكر تعالى بعده انهم لا يسالون استرشادا يعني سؤالهم انزال كتاب من السماء ليس سؤال منكر وليس سؤال استرشاد وانما هو سؤال تعنت ولجاج. وبين عز وجل بعد ذلك انواعا من فضائح اليهود اشار الى رد شبهتهم فاحتج عليه بانه ليس بدعا من الرسل وامره في الوحي كسائر الانبياء ليس النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل بل سبقه من قبل الانبياء اوحى الله عز وجل اليهم وامره في الوحي كسائر الانبياء الذين يوافقون على نبوتهم ولم ينزل على كل واحد منهم كتاب بكماله مثل ما انزل على موسى فهم ارادوا من ان ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واحده فيجابون هنا بان الوحي كما اتى لانبياء ممن تؤمنون بهم لم يأتي لهم جملة واحدة كما أنزل على موسى ومع ذلك أنتم تؤمنون به كذلك الحال بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يكن هذا يعني نزول الكتاب جملة واحدة من حرف النبوة وضح أن سؤالهم محض تعلم ولذلك قال تعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى وكما أوحينا أيضا إلى إبراهيم إلى آخره. قيل بدأ بنوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه الأحكام والحلال والحرام. وفي العناية بدأ بنوح تهديدا به يعني كتاب العناية. بدأ بنوح تهديدا به إشارة إلى أنه أول نبي عوقب قومه بإرسال الطوفان عليه. فهذا تهديد ظني لهم أن ينزل الله عليهم العذاب كما أنزله على قوم نوح. وظاهر الآية يدل على أن من قبل نوح لم يكن يوحى إليه كما أوحي لنبينا لا أنه غير نوح إليه أصلا يعني إن كان سبق نوح عليه السلام أنبياء فلا يفهم من الآية أن هؤلاء الأنبياء لم يأتي إليه لم يأتيهم وحي أصلا وإنما كان نبي وإنما أتاه الوحي ليس بنفس الكيفية التي أوحي بها من بعد نوح عليه السلام واضح؟ ثم يقول تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل يعني في السور المكيه حكينا عليك قصصنا عليك قصصا ورسلا لم نقصصهم عليك يعني لم نسميهم لك في القران حق بعض المدققين انبياء اليهود والنصارى ورسلهم ووجد عددهم لا يتجاوز الخمسين يعني من بني اسرائيل وروي في عدتهم في عده الانبياء احاديث في كل مسيئه تلي بها منها حديث ابي ذر إن الأنبياء 124,000 124,000 نبي والرسل 313 وهذا صححه ابن حبان وذكره ابن الجوزي في موضوعته. قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يعني خاطبه مخاطبة من غير واثقة لأن تأكيد كلم بالمصدر يدل على تحريف الكلام وجود المصدر هنا هو قوله تعالى تكليما يدل على لا يمكن أن يوجد هنا احتمال مجاز، لكن هو كلام حقيقي بلا واسطة. وموسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بلا شك، لأن أفعال المجاز لا تؤكد بالمصادر، كان على قول وجود المجاز في القرآن الكريم. لكن عموما إذا إنسان أراد أن يتكلم بالمجاز فلا يؤكده المصدر أبدا، لكن لا يستعمل التأكيد بالمصدر إلا في إيه؟ في الحقيقة. فمثلا لا تقول أراد الحائط يرفض إرادتك، واضح؟ وهذا رد على أن يقول إن الله خلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام. وقال القراء العرب تسمي كل ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، لكن هذا حقيقه بالمصدر، وإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. فدل حدوث على تكليما على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطة. قال بعضهم كما أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بالتكليم وصرفه به ولم يكن ذلك قابحا في نبوة غيره من الأنبياء، قول موسى عليه السلام قبله الله بالكلام على غير من الأنبياء، هل معنى ذلك عدم التكليم يكون قابحا في إخوانه من الأنبياء؟ لا، الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الرسل على بعض، فلذلك هو من كلم الله كموسى عليه السلام. فكذلك إنزال التوراة على موسى عليه السلام جملة واحدة لا يكون قابحا في نبوة من أنزل عليه كتابه كل الجمل من الأنبياء، لأن الجمل كله تفرد على اليهود في أنهم سألوا يسأل سؤال الكتاب يعني أن تنزل عليه كتابا من السماء، يريدون أن يقولوا لولا أنزل القرآن جملة واحدة. فكما أن موسى عليه السلام لما كلمه الله لم يكن تصديره بالكلام قابحا في نبوة غيره، كذلك لم يكن تخصيصه بإنزال التوراة جملة واحدة قابحا في نبوة غيره من الأنبياء. وهذه الإشارة مأخوذة من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. حقيقة القاسمي هنا أورد بحثا في فصلة كعادته في مسألة الكلام كصفة من صفات الله عز وجل، ونحن نتجاوز عن هذا البحث لأننا سبق أن فصلنا القول فيه. والقراءة المشهورة في الآية الكريمة رفع الجلالة الشريفة، لفظ الجلالة مرفوع وكلم الله موسى تكليما، وقرأ بنصبها في الشواذ وأسفل والتي أسد بها أهل البدع وتمسكوا بها قرأوها بالنص، يعني وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني لأنهم يريد أن ينفوا صفة الكلام عن الله وأن الذي كلم الله هو موسى وليس الله الذي كلم موسى عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى روى الحافظ أبو بكر ابن مرزويه أن رجلا جاء إلى أبي بكر ابن عياد فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، موسى كل عاد. فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت طبعا هذا أبو بكر بن عياد قال قرأت على الأعمد، وقرأ الأعمد على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما. وإننا اشتد غضب أبي بكر بن عياد رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرق لفظ القرآن ومعناه، وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى عليه السلام أو أن الله يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن الخنا كيف تصنع لقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. في الآية فهنا يعني أزال المعنى المتشابه في هذه القراءة الكاذبة بردها إلى المحكم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يمكن أن يقول وكلمه هنقول ربه وكلمه ربه، فربه فاعل واضح. ثم يقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، رسلا يعني كل هؤلاء الأنبياء أرسلناهم رسلا مبشرين يعني بالجنة لمن آمن ومنذرين من النار لمن كفر، لئلا يكون يعني لكي لا يكون للناس على الله حجة يعني يوم القيامة لا يكون لهم عذر يعتذرون به قائلين ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، قال الله لو لم يرسل رسل لكان الناس عذر يوم القيامة يقولون ربنا أنت لم ترسل إلينا رسولا وما أنزلت علينا كتابا وما عرفنا ما الذي يرضيك وما الذي يغضبك، تبين لنا لو كنت أرسلت إلينا رسولا وبين لنا شرائعك وأمرنا ونهانا وعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك، لأن قدرتنا البشرية قاصرة عن إدراك جزئيات المصالح، كما في قوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل أن ينزل القرآن فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلذلك الله سبحانه وتعالى قد أرسلت إليكم رسول وأنزلت عليه كتاب وبلغكم الحق فقد قامت عليكم الحجة ولم يبقى عذر لمعتدكم. وإلا لسمية الحجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه وتعالى حجة في فعل من أفعاله، بل له أن يفعل ما شاء كما شاء. سمية الحجة للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده، بمنزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لها. ولذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى تكفل أنه لا يعذب أحدا لا أمة ولا أخبار حتى تبلغه حجة الرسل والأنبياء. وفي الصحيحين عن المغيرة قال الحديث عن عبد الله بن مسعود في مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. والحديث أخرجه أيضا البخاري. قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، تكون قامت الحجة على العباد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رغم أن الله سبحانه وتعالى يعني فطر العباد على التوحيد وأعطاهم العقول وبث لهم الآيات في الآثار وفي أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق يعني قبل خلق السماوات والأرض، ومع ذلك تكفل رحمة منه العباد أنه لا يعذب أحدا رغم كل هذا حتى تبلغه الحجة الرسالية. فإذا بلغه وإذا سمع عن الحق وعن دين الحق صار مسؤولا عنه أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يعظم الكافر بجهله، لأن الآيات الحق وأدلة الحق لمن أعمل عمله في البحث عنها ظاهرة وواضحة لا تستعصي على أحد. وكان الله عزيزا أي في انتقامه ممن خالف أمره وعصى رسله، حكيما أي في بعث الرسل للإنذارين. قلنا قوله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله العلم والملائكه يشهدون. لكن الله يشهد، يقول هنا السيوطي: ونزل لما سئل اليهود عن نبوته فانكروا. فالله سبحانه وتعالى يعني ان كانوا انكروا نبوتك ولم يشهدوا بها، لكن الله يشهد يعني يبين نبوتك. لكن الله يشهد بما انزل اليك يعني من القران المعجز انزله بعلمه، يعني انزله متلبسا بعلمه اي عالما به او وفيه علمه. والملائكه يشهدون يعني يشهدون لك ايضا. وكفى بالله شهيدا اي على ذلك. يقول القصري: ولما تضمن قوله تعالى: انا اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، اثبات نبوته والاحتجاج على تعلقهم عليه بسؤال كتاب منزل عليه من السماء، كانه قيل: انهم لا يشهدون للبلاد، يعني اثبت الله نبوه محمد والانبياء الاخرين. انا اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى اخر الايه، ثم قال عز وجل: نحن اوحينا اليه هذا الوحي وهم لا يشهدون بنبوتك. فان كانوا هم لا يشهدون بنبوتك، لكن الله يشهد، لكن الله يشهد لك بالنبوه، لكن الله يشهد بما انزل اليه يعني من القران المعجز الذي ينطق بنبوتك. قال الزمخشري: معنى شهاده الله بما انزل اليه يعني اثباته لصحته باظهار المعجزات، كما تثبت الدعاوى بالبينات. ان الحكيم لا يؤيد الكاذب بالمعجزه، لان الايه اتفق نهايتها: وكان الله عزيزا حكيما. فالحكيم لا يؤيد الذي يدعي كلمة انه رسول بالمعجزات، اما وقد ايدك الله بالمعجزات فانه يشهد لك بذلك فانك صادق ولست من الكذابين. لكن الله يشهد بما انزل اليه انزله بعلمه اي وهو عالم به رقيب عليه.